تسأل ويقول: ما هو رأي سماحتكم في تعليق السور القرآنية على الحائط؟ إذا علقها للفائدة يقرأها لسان لك بقراءة أو علقها حديث أو كلام طيب لا بأس، أما يعني يعلقها كهرز هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.